بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها أربعة حرم. الجماعة بقى اللي بقوا يأخروا الحرب شهر علشان ينتصروا ويقول لك الشهر ده نوديه لشهر ثاني، هم حافظوا على العدد إنما لم يحافظوا على المعدود. ذلك الدين القيم. الدين ده له إطلاقات متعددة. الدين مثلا الحساب، الدين اللي هي مجموعة القيم، الدين اللي هو الأمر الذي تدين به وتنقاد إليه، كلها مبنية على الانقياد والإيه والتسليم. إزاي؟ أم قال لك الإنسان منا حين لا يكون له بصر بأمر من الأمور ويضطرب فيها رأيه، يقوم يختار واحد ممن يرى حكمته وعلمه بالأمور ويقول له إيه أنا يا شيخ وكلتك في المسألة دي، اللي تعمله أنا همشي وراك. معنى همشي وراك يعني إيه؟ سأسلم قيادة اختياري لإيه؟ لاختيارك انت. تدي له ليه؟ ليه لازم يكون ثبت بالاستقراء والتجربة انه ايه، انه عليم بهذه وانه حكيم في تصرفه. ولذلك الناس اللي بيفرضوا ارائهم على الناس وبتاع والناس بتقتنع، يقول لك فلان قال، وما دام فلان قال يبقى ايه، يبقى صدق. دي ده ايه بتنقض ليه؟ ليه ده لازم فيه سوابق. هو سيدنا ابو بكر قال على رسول الله ايه لما قال له ده صاحبك اتنب وعمل انه نبي؟ قال الله ان كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. الله، يبقى قال كده ليه؟ قال كده لأن ثوابكه تحب انه ما يكذبش. بقى ما يكذبش على أهل الأرض وحيكذب على السماء، مش معقول. يبقى إذن لا تسلم زمامك للمساوي إلا إذا كانت فيه مقدمات أثبتت بأن ده مش مساوي. هو مساويك في الفرضية والذاتية، إنما مش مساويك في الفكر والحكم. فأسلمت أمرك إلى مين؟ إليه. طيب الخلق ده الذي يريد الحق سبحانه وتعالى أن نسلم وجوهنا إليه، أم قال لك لأن أنت إن عزت حكمة هي الحكمة، إن عزت قدرة هي القدرة، إن عزت قهر هو القهر، يبقى في حد تسلم زمامك له أكثر من ده؟ يبقى ده الإسلام الإيه؟ أدي معنى الإسلام الحق، أن تسلم زمام اختيارك إلى مراد إيه؟ من تسلم له إيه؟ من تسلم له الزمام. يبقى كل الدين معناه الإيه؟ الالتزام والإيه؟ والانقياد. ذلك الدين القيم. قيم، أم قال لك هذا الشيء قيم، إما أن تقول ثابت من شيء قائم. هذا الشيء قائم، الدليل قائم، يعني إيه؟ ثابت لا يحول ولا إيه؟ ولا يتغير. أو قيم على غيره، يعني مهيمن عليه. قال لك إيه؟ ولأننا لما ننظر إلى الإسلام نجد أنه ومهيمنا إيه؟ ومهيمنا عليه. وقاتلوا. هنا بقى لما يعني الآية صدرت بأشهر حرم وما تظلموش ولا تعملوش، معناها ما تحاربوش. هنا قد تضعف هذه ايه هوية الحرب عند من يريد ان ايه ان يخدع الباطل. قال لك اوعى تنسى الحتة ده، انا بقول لك دي للسلام، ده 14 ده عشان اضمن سلام، انما اوعى تبهت في نفسك فكرة القتال. اوعى تبهت في نفسك ايه فكرة الايه، لان ده كلام تحنيني كده اننا نعمل سلام ونعمل امن ونعمل رضا ونعمل اطمئنان. يقول لي شوف العكس، وقاتلوا المشركين كافة. اياكم ان يكون ذلك ايه يفت في عضلكم ولك ده اسلام ومش عارف ايه ولازم نخلي امان وانا. وقاتلوا المشركين كافة. كلمة كافة وقد سبقها امران. قاتلوا اللي هم يعني يا مؤمنين، ادي طرف المشركين، ادي الطرف الايه المقابل. كافة دي هترجعها الى مين؟ الى المقاتلين من المؤمنين او الى المقاتلين من الكفار؟ ام قال لك اهدى بقى اسراء لاداء القرآن ده باللفظ اللي يصح توديه هنا ويصح توديه هنا ويصح تجمع به من ايه بالاثنين. طب قاتلوا المشركين حالة كونكم كافة، او قاتلوا المشركين حالة كونهم ايه كفة. كفة دي لفظ ما يجمعش ولا يسنى ولا حال. القوم كفة، الرجلان كفة، الرجل كفة، مأخوذة من ايه؟ من الكف وهو المنع. الكف وهو المنع. ويطلق على الحافة، حافة الشيء، لأنها منعت امتداد الشيء إلى حيز غيره. ولذلك احنا حتى في أسلوب الخياطين يقول لك كف في الثوب. كففه يعني ايه؟ لما يبقى منسل منسل منسل كده، تعالى خياطه عشان ايه؟ تمنع الخيطة دي الناس ايه تطلع بره. يقول لك ده كفافه. يبقى قاتلوا المشركين كفة، يعني ايها المؤمنون كونوا في قتال المشركين جميعا. انتم مجتمعين وبأي لون من ألوان الإشراق قاتله، يبقى كفة تصلح أن تكون للمقاتل وهو المؤمن، وتصلح أن تكون لمين؟ للمقاتل. قاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة. هم بيجتمعوا معنا الجماعة، الأديان اللي كانت في المدينة اللي هي مثلا اليهودية، والأديان اللي كانت بعيدة شوية اللي هي مثلا النصرانية، دول تقالبوا مع المشركين عليكم. يعني تناسوا ايه؟ تناسوا الاختلاف فيما بينهم عشان يجتمعوا عليه عليه. فيجب ان لا تفشلوا عن حقكم. ليه؟ لانهم اجتمعوا على باطلهم. ولذلك الامام علي يقول كلمة: يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم. هم باطلين وايه ومجتمعين، وانتوا تبقوا من يبقى على حق. يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم. ألم يقل اليهود بالنسبة للمشركين في مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ بقى المشركين دول يبقوا أهدى من محمد؟ من اللي قال كده؟ من اليهود مش قالوا كده؟ أهم اليهود اللي كانوا اللي هم بيقولوا كده هؤلاء أهدى منكم سبيلا، هم نفسهم اليهود الذين كانوا يقولون للمشركين اللي موجودين في المدينة، يقول لهم ايه؟ لقد أظل زمان نبي، يعني أورب، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد. وهم اللي بيتنبأوا به. فلما تنبأوا به وجيه اللي تنبأوا به واجتمعوا ولا ما اجتمعوش، بقول فإذا ما دام الباطل بكل ألوانه اجتمع عليكم فيجب أن تجتمعوا مع أنكم على إيه؟ على حق. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة كافة إن عادت على المؤمن المقاتل أو عادت على المشرك المقاتل تتطلب هذا التسجيل في الآية: إن الله مع المتقين. فإن قاتلتموهم وأنتم كفة ومجتمعين، إياكم أن تغركم هذه الاجتماعات، لأن الله هو اللي هو اللي بيدي النصر. وإن اجتمعوا عليكم جميعا، اوعوا تقول ده دول كثرة ونحن قلة، عددهم معدتش، لأن الله مع الإيه. وحين يوجد الله في ميزان قوم ولا يوجد في ميزان الآخر، يبقى أي كفة ترجع؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا. والعلم قلنا حكم يقيني عليه الدليل، يعني مش عايز ايه؟ مش عايز تدليل. ليه؟ لأن العلم بتاخد قضية ما كانتش معلومة لك بتيجي بقت معلومة، دي القضية. فإن وسخت فيها ممن قال لك، يبقى ده علمت علم يقين بقدر وثوقك في مين؟ في من قال. فإن عاينتها انتقلت من ايه؟ من علم اليقين الى عين اليقين، بعينك شايفها ايه. فإن انتقلت نقلة تانية اعلى الى المباشرة، تبقى حق الايه؟ حق الايه. قلنا زمان ان العلم قضية معلومة في النفس ومجزوم بها، والواقع يؤيدها، وتستطيع ان تقيم عليها الدليل، دي بقت ايه؟ علم. بس ان كان العلم من خبر، يبقى يقينك به على مقدار مين؟ من اخبر. لما قالوا له ده النبي محمد بيقول انه اسري به، قال ايه؟ برضه قال ان كان قال فقد ايه؟ فقد صدق. ان كان قال فقد ايه؟ فقد صدق. يبقى على مقدار توثيق القائل. والقائل بيوثق ليه من الاستنباطات السابقة. ستين خديجة رضوان الله عليها حينما أخبرها رسول الله بالوافد الذي يأتي له وقال زملوني دسروني والحكاية الجديدة اللي جت عليه، قال أخاف أن يكون عندي إيمان في حاجة يعني مش طبيعية. قالت له لا مش ممكن، إنك لإيه تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق لا يمكن أن يخزيك الله. فخدت من مقدمات إيه السابقة إيه؟ توثيق للحكم. ولذلك ده أول مجتهدة في الإسلام عملت قياس، قاست الحاضر بمين؟ بالماضي. واعلموا أن الله مع المتقين. إن العلم استيقان بقضية يعني مجزوم بها عند النفس وواقعة بالفعل وعليها الدليل. إذا صارت القضايا بهذا يبقى ده يقال إيه؟ علم يقين. فإن انتقلت إلى مرحلة ثانية وأن الذي أخبرت به وصار عندك علما أي معلوما انتقل إلى أن تشاهده يبقى ده اسمه إيه؟ عين يقين. فإن شاهدته ومارسته ومارسك يبقى ده اسمه إيه؟ حق اليقين. يبقى في علم يقيني وإيه؟ وعين يقيني وحق يقيني. الحق سبحانه وتعالى أطلق المسألة وقال إن الله يعلم أن الله مع المتقين. اعلموا علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين، كل واحد يأخذ على حسب إيه. فالذي أخذ الكلام بدون أن يعمل فيه عقله وقال الرسول ده الحكم ده يبقى أخذه إيه علم يقين، والذي أدار فيه ذهنه وعلم الحكمة يبقى إيه، والذي علم الحكمة نظريا ثم طبقها في نفسه أو في معه يبقى ذا حق إيه؟ اسمه حق اليقين. اقرأ إن شئت لتعرف هذه المنازل قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام كلا سوف تعلم كلا إيه سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله بقى إذن فيه إيه؟ علم الأول وفيه علم إيه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. أدي بقى لأن المخبر الصادق قال لك عليها بقى علم يقين. وبعدين ثم لترونها عين اليقين، تشوفوا النار كده بعد ما كنت مؤمنين بقى إيه؟ علم يقين بقت إيه؟ عين يقين. في هذه الصورة إدانا الإيه؟ المرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي إيه؟ علم اليقين، والمرحلة الثانية اللي هي عين الايه. هذا السبب فان الصراط مضروب على متن جهنم عشان وان منكم الا ايه ويشوفها كده. يوم لما يشوف النار كده متأججة ومستعرة ويعلم ان كلمة الايمان انجته منها يبقى دي مسألة عظيمة او يفرح اوي. وبعدين يروح مين للجنة. يبقى فيه ايه، فيه تخلية من المؤلم وفيه تحلية بالمنعم. تخلية من المؤمن شاف النار يقول يا سلام بقى الإسلام خلاني أنفذ من النار دي أدي نعمة. ولذلك شوف القرآن حينما يمتن يقول إيه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ده هو زحزح عن النار وفضل كده من غير لا جنة ولا نار يبقى كويس. فما بالك زحزح عن النار وأدخل مين يبقى نعمتين ولا لا؟ يبقى إذن وإن منكم إلا واردها زيادة أو ترديب للامتنان من الله سبحانه وتعالى أو إسراء للفكرة العقدية يعني جعلها سرية فيها عطاءات كثيرة. هنا في الصورة دي يعطينا علم الإيه اليقين ويعطينا إيه عين اليقين. إحنا ضربنا مثل زمان ولله المثل الأعلى، قلنا مثلا في واحد يقول والله يا أخي ده فيه زي ما بتقول الجرائد والأمريكا وأمريكا دي ما مبنية على جزر ولا فيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف وإيه وسكانها قد كده. انت خدت صورة إيه علمية وبعدين جيت طرت وانت رايح على حتة دي قلت له تعالى يا نيويورك اللي كلموك عنها هي بص لها كده وانت لاقي ناطحات سحاب ومش عارف وإيه يبقى بقى عين إيه. وبعدين قلت له ما تيجي ننزل كده نتفسح فيها ونمشي شوية، نزلنا نتفسح فيها ونجري هنا وهنا. أم قال لك أودع إيه اسمه حق الإيه. فانتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى في صورة إيه ألهاكم التكاثر. دي جاب مرحلتين اتنين بس، انما المرحله الثانيه جاي هناك ايه في ايه هناك لما اقول فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فندق فنزل من ايه وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين ما فيش اظن العلم بقى بعد كده بقى ما عندك كابر كابرت في العلم وكابرت في العين لا تكابر في الايه في الحقيقة هنا بقى المؤمنين يستقبلهم واعلموا ان الله مع المتقين يبقى لان الله قال يبقى كلام صدق طب وفرض ان واحد بقى جه وفي معركة كده زي ما قال وحينما شهرت سيفي لأخطف رأس فلان وجدت شيئا سبقني إلي وقطف رأسه ملك ولا فتاولا يبقى ده ايه ليه يبقى شافها بايه شافها بنفسه ولا ما شافهاش بنفسه شافها بنفسه واعلموا ان الله مع المتقين وبعد ذلك اعطى الله الحكم في عدة الشهور عند الله 12 وهي الامنا اربعة الحرم فقال ان غيرتم في دي بان اخرتم الحرمة ايه الى شهر اخر وسبت بأن لاحظت العدد ولم تلاحظ المعدود إنما النسيء والنسيء هو التأخير فكأن إذا كانوا في قتال ثم جاء شهر الحرام نقوم يقول إيه هنحافظ على الأربعة وننقل الحرمة دي لإيه لشهر تاني ساعة ما ينقل الحرمة لشهر تاني هيجعل شهر لم يكن محرما يجعله إيه محرم أدي واحدة يبقى زيادة في الكفر يعني ايه لانه ادخل في المحلل ما ليس منه وادخل في المحرم ما ليس منه يبقى دي زيادة ولا مش زيادة زيادة انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به كلمة يضل دي زي ما يقولوا مبنية لما لم يسمى فاعله او مبنية للمجهول يبقى الذين كفروا يضلهم ايه غيرهم ام قال لك ايوه يظلهم الشيطان يغوي لهم أدي واحدة يظلهم رؤسائهم لأن فيه فرق بين الضلال في الذات والإضلال المتعذي على الغير ولذلك يقول لك فيه جزاء على الضلال في ذاته وجزاء على الإضلال للغير فلان ضل وقعد ضل وبس وسكت كده يقول لك كتر خيرك يا شيخ الضلال بتاعك لم يتجاوزك انما تيجي تحسم لغيره الضلال يبقى ضللت انت والعياذ بالله واضللت ولذلك هيدي برضو حلت لنا الاشكالات برضو المستشرقين يقول لك ايه انه يقول لا تزر وازره ايه وبعدين يجي في ايه تانيه ليحملوا ايه واوزارا مع ايه الله طب ما انت قلت لا تزر وازره اخرى هتحمله وزر الغير ليه اما قال لك لا الوزر الاول لانه ضال في ذاته والوزر الثاني لأنه أضل يبقى برضو لا تزر وزرة وزر أخرى ولا لا يبقى الاثنين تمام يضل به الذين كفروا طبعا في قراءة يضل ويضل فيها ثلاث قراءات يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إيه عاما ليه دي يحللوا ويحرمهم على حسب إيه المصلحة بتاعتهم يعني يخضعون الأشهر الحرم لإيه لظروفهم الايه الخاصه مش مش خرجوا عن مراعاه خلق الله من يوم خلق الايه السماوات والارض قلنا ان دي قبل ما تتوجد انت انسان معمول الايه معمول النظام ده عشان يبقى الكلام بايه بحساب يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليه ليواطئوا عده ما حرم الله المواطئه يعني الموافقه قال يقول لك احنا مش عاصيين مش ربنا عايز 14 ادي احنا ادينا له 14 يقوم يقول لك ايه ده دي في الكلام في العدد انما الكلام من الرسول في الايه في المعدود بدليل مش ان الكلام ده بس جابوا الرسول ده انتوا عارفين بدليل انكم يجي مثلا نعيم بن ثعلبه يقول انا حليت الشهر ده وهنحرم شهر ايه غيره او عمرو بن لحي مثلا هو الاول من عمل الايه النسيء يبقى اذا كانوا فاهمين ان فيه اشهر حرم ومعلومة ولا بدليل انه قال انا هأجل ايه حرمة هذا الشهر ايه يبقى عارفينها ولا مش عارفين ايه يبقى ليواطئوا عدة ما حرمها قالك لو كانت انت بتواطئ عدة ما حرمها وكنت صادقا مع نفسك ما كنتش اقول اجل التحريم ده لشهر تاني. معنى تاجل التحريم لشهر تاني ان الشهر ده ثابت فيه ايه؟ ثابت فيه التحريم. والا لو كانت اربعه بس ما كنتش اقول اجلت وما اجلتش. انما النسيء زياده في الكفر. قلنا الزياده ليه؟ لانه حين يؤخر حرمه المحرم الى شهر بعده الى صفر مثلا، يبقى عمل عمليتين، دخل المحرم في الايه؟ في المحلل، ادي كفر، وعمل صفر ايه؟ محرم، يبقى ده ايه؟ كفر ثاني، زياده في الكفر. يضل به الذين ايه؟ كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، اي ليه؟ ليوافقوا عده ما ايه؟ ما حرم الله. فيحلوا ما حرم الله. ام الله. طب ايه اسال يحلونه عاما ويحرمونه عاما ونسيء زياده الكفر؟ قال لك لانه قد يقول انا اخرت حرمه المحرم الى صفر، ثم لا يوجد قتال بالفعل في هذا الشهر. هو كلام نظر الاول، قال احنا لو بعد ام قال لك ويحصل بالفعل. اذا الله كافاهم على ان يقولوا ولا على ان يفعلوا؟ على ان يفعلوا. فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم. التزيين هو الامر الطارئ على حقيقه الذات مما يجعلها مقبولة عند النفس. الذات لها حقيقة. المرأة مثلا الجميلة جميلة، وبعدين تزين، يعني تزين تعمل ايه يعني؟ تقوم تبالغ في انها تظهر مفاتنها اكثر عشان تبقى في عين الايه؟ اهو ده التزيين. يبقى اذا التزيين امر غير ايه؟ مش في الحقيقة، مش في الجوهر، انما في الايه؟ في الامر العرضي. زين لهم، قال لك لانهم لو نظروا الى الحقيقة ما يجيش فكر بشري يزين. طب الفكر البشري هيزين يقول لي انتم الان مستعدون للقتال وفي حميه القتال وقريبون من النصر، ما تكبروش عن هذه المساله وهيا بنا نغير مش عارف ايه. اذا هيعمل امر يقالب ايه؟ يزين لهم الفعل وحقيقه الفعل غير مزينه. زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما هي مدام زين له سوء عمله يبقى خرج عن منطق الايه؟ الهداية. ومدام خرج عن منطق الهداية يقول لم يعد في معونة الله له، لان الله لا يكون معينا لمن كفر به او لمن ظلم او لمن ايه؟ انفسق. وبرضو دي الآية دي بتحل لنا اشكال، والله لا يهدي الايه؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني بكفرهم كانوا هه موضع أن لا يهديهم الله. يبقى مش ربنا جه من أول الأمر كده قال ده فلان مش هديه؟ لا، الكل ربنا هداه ودله على المنهج وقال له دي كذا ودي كذا ودي كذا. يبقى الهداية اللي مطلوبة هنا هداية المعونة. هداية المعونة تأتي لمين؟ لمن آمن بالله أو لغير مؤمن بالله؟ لمن آمن بالله. ومدام كفر يبقى عدم هداية الله له بالمعونة نشأ ابتداء كده من الله، ولا لأنه سبق منه كفر أو سبق منه ظلم أو سبق منه إيه؟ يبقى هو اللي عمل ولا مش عمل؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين. يبقى سبق منهم شيء ترتب عليه إيه؟ إن هو ما يهديهمش. يهديهمش الهداية دي إيه؟ هداية المعونة اللي هي في قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى. اي زادهم هدى دي هي اللي هو. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. احنا قلنا ساعة تسمع خطاب يا ايها الذين امنوا يبقى دي علة التكليف، يعني لم يكلف الله من لم يؤمن به، طلب ممن لم يؤمن به أن يؤمن وعرض له الأدلة، لكنه لم يكلفه حكما من أحكام المنهج، لأن التكليف بأحكام المنهج لمن إيه؟ لمن آمن. فإذا قول الله يا أيها الذين آمنوا استهلال أي حكم بها يدل على أن المؤمن يجب أن يلحظ في علة التكليف بالشيء أن الله هو الذي أمر، وأن أمر من آمنت به واجب، لأنك أنت اللي آمنت باختيارك، دخلت على الإيمان بنفسك، لم نأخذك إلى الإيمان قهرا، وما دمت قد آمنت به إلها قادرا قيوما حكيما له مطلق صفات الكمال ومطلق التصرف، يبقى اسمع منه. ما يجي مثلا المريض وبعدين يقعد كده يدير حالته المرضية، يديرها على المتعرضين للعلاج اللي هم الأطباء، وبعد ذلك يختار منهم ايه واحد. ما حدش ضربه على ايده وقال له اختار فلان، يبقى مين هو اللي ايه اللي اختار؟ فذهب اليه وشخص ايه مرضه، وبعد ذلك ايه كتب له الايه. اهو بعد ساعة ما يجي يكتب الروجيتا المريض يمسك ايده ويقول له انا لا اشرب هذا الدواء الا اذا قلت لي ايه الحكمة والعلة فيه، نقول له روح بقى عود لك 7 سنين في كلية الطب وعشرين سنة تجريب وتمييز وبعدين تعالى ناقشني، ولا بيناقشه؟ ولذلك تروح تعوده تقول له ايه الدواء الكتير دي، يقول لك الدكتور هو اللي قال. الله، اذا انت رددت علة التكليف باي امر لمين؟ للمكلف، مع ان المكلف من البشر قد يخطئ، وناس راحوا علشان الدكتور يعمل لهم عملية يشتيهم فيها موتهم ولا ما موتهمش. يبقى اذا المكلف لازم يكون له منزلة سابقة على التكليف. ايه المنزلة؟ انك انت امنت به. مدام امنت به يقول لك يا من امنت به الها حكيما خذ مني هذا الايه التكليف. ولذلك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي الى حكم الاحكام يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام مثلا. كتب، هو حد بيكتب الا انت يا رب؟ ما تقول كتبته الصيام وخلاص. قال لك لا، ده ليها ملحظ. كتب عليكم القصاص في الايه، كتب، ويبنيها دايما لمين؟ لما لم يسمى فاعله. معنى لما لم يسمى فاعله يعني ان الكتابه جايه من كتير ما حددهاش. ام قال لك لان الله هو الذي كتب صحيح، لكن بإيمانك أنت به بقيت عنصر من عناصر التكليف، فكأنني ما كتبتش الأول وألزمتك، أنت اللي دخلت نفسك في إيه؟ يبقى الكتابة جاية منا كلنا، مني كمؤمن به ومنك كمؤمن به. نعم. يا أيها الذين أمنوا. لذلك ما تبقاش تستمع كتير الى اللي يجي يقول لك عله الشيء ده كذا، عله الشيء ده كذا، الحكمه فيه كذا. قل له انت تحوم حول العلل بمنطقك البشري، انما دع العله لمن كلف. ليه؟ ام قال لك لان العلل والاحكام دي تاتي من المساوي للمساوي. يعني ودينا الواحد مثلا المريض راح لطبيب وبعدين ما وثقناش فيه، فقلنا نعمل ايه اسمه ايه كوميسيون ولا كونسولتو، يوم يجي اطباء كتير ويقول له انت عملت ايه، يقول له انا اديته هذا الدواء، يقول له لا فاتك ان هذا الدواء يضر بكذا وكان يجب انك انت تحط كذا وكذا علشان تعمل المعادلة. مين اللي بيناقش؟ المساوي في الحكمة، المساوي. فالى ان يوجد مساو لله في الحكمة نبقى نناقش، ما دام ما فيش مساوي لله يبقى اللي قالوا على العين والايه على العين والرأس. كويس اوي. يا ايها الذين امنوا. ولذلك مثلا يجي يقول لك ايه ده ربنا فرض الصوم ده علشان الغني يشعر بألم الجوع، يوم يعطف على مين؟ اوعى تقول ان دي العلة، قول ان دي مين يعني. وإلا فان كان على هذا الاساس يبقى الفقير الذي لا يملك يبقى ما يصومش. طب الجوع هيلزعه عشان يعمل ايه؟ هو فلح نفسه؟ ويقول لك مثلا ايه الصيام بينفع في مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، ويقعد يعدد لك ايه مش عارف ايه. هو مخير على الاسلام، مخلص للاسلام، بده يبين حكمة ربنا دي يعني شاء. نقول له بقى يا اخي ما تقعدش تدخل لي بقى اللي انا بصوم لان ربنا قال لي ايه صوم. اذا اللي مش مريض ما يصوم شيء. طب يبقى لما يكون ده بيشفي كذا وبيشفي كذا وبيشفي كذا يبقى ربنا هيغشنا يا اخي. طب بقول ان مريض يفطر يبقى ربنا بيبعدنا عن العلاج يعني ولا ايه؟ ده بيقول لي المريض يعمل ايه يفطر، يبقى المريض يفطر دي يعني معناها بيبعدنا عن العلاج. ما تدخلش بقى المسائل كده وقول ان حكم الله هو كذا بنعمل كده ليه، لان الله قال، وننهي المسألة ونعم. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. كلمة ما لكم تعجب من حال لا يتفق مع حال. ما لك تهمل في واجبك وقد قرب الامتحان؟ انت بتعجب منه ايه؟ ان هو ما بيذاكرش والامتحان بقى ايه؟ بقى تعجب من حال هو عدم المذاكرة، لان الحال ده ما يتفقش مع حال اخر وهو قرب الايه؟ قرب الامتحان. يقول له مالك؟ ويتضمن مع التعجب من الحال الانكار له، كانك انت بتنكر ان دي تحصل، كانك اتترك الدواء وانت تتالم طول الليل؟ ما لك تترك الدواء وانت تتالم طول الليل؟ يبقى ترك الدواء حال وانت تتالم طول الليل مناقض لهذا. ما دام بتتامل كنت خد الدواء. يبقى اذا ما لكم، اذا سمعت كلمه ما لكم افهم ان فيها تعجب، والتعجب معناه ايه؟ من ان حالا لا يطابق حالا. الحال ده كان يطابق العكس، انما انت وقفت في التناقضات. ما لكم كأن حرب المؤمنين للكفار أمر تقتضيه الحال. ليه؟ لأنك حين تقاتل الكفار تعمل ايه؟ تدخل شيئا من اليقين على أهل الاستقامة، لأن أهل الاستقامة لو لم يجدوا ناس بيضربوا على الكافرين، على إيد الكافرين، يقول لك يا أخي الكافر هو مد النفس حريته ومنطلق اللي نفسه ايه فيه بايه بيفعله، طب وانا حارم نفسي ليه من الحكايه دي؟ طب لما يستحق الحرب تقول ده مستحق الحرب عند البشر. ما دام مستحق الحرب عند البشر يبقى ده يستحق مين؟ ده يستحق النكال من الله. يبقى انت بتربط في المؤمن ايه؟ ايمان. فقل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، فكأن القول انفروا في سبيل الله امر يقتضيه الحال بالفطره وبالعقل، فإن لم تفعلوه يبقى هو ده اللي موطن الايه؟ موطن العدم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا. النفرة الخروج إلى أمر لمهيج عليه. أن الإنسان مستقر في حال وبعد ذلك تلتفت الايه؟ فز وأمن مطرحه. يبقى خرج إلى أمر فيه أمر أهاجه. مثلا لقى واحد مثلا ماشي ومش شايف مثلا بير ولا مش شايف اي حاجة، فنفر عشان يعمل ايه؟ عشان يقول له ينقذه او ياخد بايده عشان ما يقعش في البير. يبقى النفرة معناها ايه؟ ان تخرج الى امر لمقتضى يهيج عليه. ومنه النفرة لتقع بين الاحباب، الاحباب اللي هم بيحبوا بعض دي كان فيه ود دائمة. هو ايه اللي خلاك إيه؟ تخرج من امر هو الود الى امر اخر هو البغض. ايه اللي خلاك تخرج منه؟ قال لك لازم في سبب اهاجني عليه. يبقى اذا الخروج الى امر بمهيج اسمها الايه؟ النفرة. ما لكم اذا قيل لكم انفروا، وكلمة انفروا دي تدل على ان ده المنطق الطبيعي اللي يجب ان يكون. ده يجب عمل الكفار ده يهيجك على انك تستأصلهم. لو لم اقول لك كان يجب انك انت تقف منه من الايه؟ من نفسك. فبعد ما اقول لك كمان انفر الي تقوم برضو تتقاعس. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اي في الجهاد، اثاقلتم. احنا عارفين ما هو الثقل. الثقل يعني ايه؟ الثقل ان كتله الشيء يبقى وزنها زائد. ولذلك لما تقول دي هذا الشيء اثقل من هذا الشيء، يعني ايه؟ الكتلة بتاعته في الوزن ده يبقى ده رطل وده يبقى نص رطل او رطل ورطلين، ده اسمه الايه؟ الثقل. الثقل الحقيقي ان يكون الكتلة موافقة لطبيعة التكوين، انما تثاقل يبقى معناها مش موافقة لطبيعة التكوين. يعني انت كان الاصول مت ايه؟ لما اقولك فلان ثقل ان يقوم، ثقل ان يقوم يبقى معناه هو بطبيعته زي ما بلج اقوم كده اتعب، لكن انا قادر اقوم وبعدين اعمل انني ايه؟ مش قادر. اهو ده ايه اسمه ايه؟ التثاقل. يبقى اثاقلتم يعني تكلفتم الثقل بدون مقتضى قانوني فيكم. يعني انتم عندكم قدره ان تخفوا الى القتال ولكنكم ايه؟ اثاقلتم الى الارض. اثاقلتم الى الارض يعني عملتوا ايه؟ يبقى تعاطي اظهار الثقل، انما هو مش ثقل، ما فيش ثقل عندنا، انما تعاطى اظهار الايه؟ تعاطى اظهار الثقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. طيب النفرة في سبيل الله موجب يستحسك لتفعل. طب والتساقل قال لك فيه موجب آخر يعارضه. ايه بقى الاثنين ده ايه وده ايه؟ ام قال لك النفرة عشان تستأصل الكفر، المنهج اللي انت ارتضيته لنفسك ان ده منهج يجب ان نلتزم به عشان العالم يبقى فيه سلامة وفي امن وفي رضا وفي اطمئنان. طب وقال لك تساقل الارض لازم يوجد مقابل. يوجد ايه؟ مقابل. دك في سبيل الله يبقى لازم ده في سبيل حاجة ايه؟ مقابلة. وسبيل من بقى؟ سبيل الشيطان او سبيل شهوات نفسك، لأن يعني الدفع إليها أمرين اثنين، يا شيطان ينزق يا نفس تأمر بالسوء. اللي بيفاضل الموجب للنفرة إلى الجهاد حاجتين اثنين، حاجة من الشيطان أو حاجة من إيه؟ من حاجة من نفسك. هنا العلماء لما جم يحددوا المسائل اللي تجعل الإنسان يقبله على المعصية، أم قال لك النفس بتحدث الإنسان بشيء أو الشيطان يواسي، إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه يعني أنا أعرف دي من دي إزاي؟ أم قال له شوف، إن كان النفس تلح عليك أن تفعل منكرا بذاته بحيث إذا صرفتها عنه عادت إليك لتقنعك به، تبقى وقفت عند لون واحد من المعصية، تبقى دي بتاعت نفس، لأن النفس تريد بالمعصية أن تحقق شهوة لنفسها ومتعة. واحد متعته جمع المال، واحد متعته النساء، واحد متعته الخمر، يبقى بتلح عليه تيجي تصرفها من هنا تنصح من هنا برضه ايه؟ تبقى الفكره واحده في المعصيه. ليه؟ لان النفس عايزه تحقق لها متعه في هذه الايه؟ مهما تصرفها برضه. لكن الشيطان لا يريد منك كذلك. الشيطان يريدك مخالفا لمنهج الله على اي لون. فاذا استعصى عليه ان يجتذبك الى مناطق الكفر بالرشوه تقول انا ارتشي؟ أعوذ بالله، هو اللي هيديني أنا كبير على نفسك دي. يقوم يجي لك من ناحية تانية، من ناحية النساء، من ناحية الخمر، من ناحية الجاه، من ناحية، يبقى عايز ينخلك إلى أي معصية، لأن الشيطان لا يريدك أن تكون عاصيا بمعصية من نوع واحد، ولكنه يريدك مخالفا لمنهج الله. فإن امتنعت عليه في جهة من الجهات تسلط عليك بجهة إيه؟ بجهة. لكن النفس لا، النفس عايز للمعصية دي هي ده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.